شناعة من كتم ما أنزله سبحانه من البينات والهدى، وبعد أن أوضح أيضا واقع من تاب وأصلح وبين، وأن الله تعالى يتوب عليه، عندئذ عادت الآية الكريمة لتبين لنا حال من كفر ومات على كفره، وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. وكأن الآية الكريمة تنعى على كتمان الهدى والحق، وأنه يأتي في سياق أعمال الكفر. ثم قال تعالى خالدين فيها، أي في اللعنة، ومؤداها دخول النار، وأنه لا يخفف عنهم فيها، نظرا لبشاعة جرمهم، حيث قطعوا الطريق على الناس في وصولهم إلى الحق وهدايتهم بهذا الحق، لأنهم كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى. نعم، أحسن الله إليكم. وكم ضل من اليهود في ذلكم الوقت بسبب كتمان صفة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولو بينوا ولم يكتموا للحق بهم أتباعهم. ثم أوضح الله أن من وقع في هذه اللعنة فإنه عندئذ لا ينظر، أي لا يؤخر إلى وقت ثان، وهذا تهديد بخطورة هذا المزلق، وأن الفرصة مواتية لمن أراد أن يتوب في الدنيا قبل الآخرة، وليس في الآخرة فرصة أخرى، وهو قوله سبحانه ولا هم ينظرون. ثم قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو خطاب لليهود، لأنه في ذات السياق، وقد كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، خاطبهم بأن إلهكم وإله المسلمين واحد، فلماذا توهمون الناس بقصر رحمة الله وفضله عليكم وحدكم دون غيركم؟ فالله تعالى رب الجميع، سبحانه، وأكد على أن صنيع اليهود أشبه بمن يقول لنا إله ولكم إله، ولهذا ختم الله ذلك بقوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكما رحمكم بالنبوة فقد رحم غيركم بها أيضا، فهو جل وعلا رب الجميع. وتنوع النبوة دليل شمول الرحمة بالخلق، ولذلك قال سبحانه كما سبق معنا، وذلك توبيخا لليهود، قال قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي أتجادلوننا يا يهود في شأن من شؤون الله وهو النبوة، فإن كان لكم رب فهو ربنا، وإن كان لكم عمل فلنا عمل، لكن هناك أمر لنا وليس لكم، حسنت، وهو الإخلاص. لاحظ، أقابل الربوبية والأعمال ببعض بينهم وبين اليهود، وعندما أتى الإخلاص قصره على المؤمنين. هذا طيب يا شيخ، لكن هل يشمل هذا كل اليهود قديما وحديثا؟ من اليهود من آمن حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من اليهود من لا يكابر ولا يجحد ولا يظلم ولا يرضى بالظلم، بل وجدنا منهم وبخاصة في هذا العصر من يساعد المسلمين ويدعم مواقفهم، بل ويسهم أيضا في بناء مساجدهم ومراكزهم الإسلامية ويحامي عنهم. ومنهم من قاده الإنصاف بهداية الله له إلى الإسلام، مثلهم مثل النصارى، كلهم أهل كتاب. وفرق بين اليهودي الديني وبين اليهودي السياسي المتعنت. الصهاينة؟ نعم هذا صحيح. أحسن الله إليكم. طبعا هذه حركة سياسية كان ظهورها في وسط وشرق أوروبا في حوالي تقريبا أواخر القرن 19 الميلادي، وقد دعت إلى ما أسمته بعودة اليهود إلى أرض الآباء والأجداد. نعم، ولا يخفى أنه عندما يوظف الدين لخدمة السياسة تكون النتائج وخيمة. وفرق بين هذا التوظيف وبين أن يكون الدين الحق ركنا وركيزة في سياسة الحكم. أقول الدين الحق، لكن دون أن يتدخل فيما هو من الشأن السياسي البحت، أي من تدابير السياسة الصرفة التي لها اختصاصاتها ومهاراتها، دون أن يكون في شأنها نصوص. لكن الأهم ألا تتجاوز السياسة تراتيب الدين، تلزم نصوص الدين، ولا فصل في الإسلام بين الدين والدولة، بل تساس شؤون الدولة بسياسة الدين فيما ورد في ذلك من نصوص وقواعد شرعية وهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هداه الله أمضى حكم الله في شؤون دولته في القضاء وفي غير القضاء أيضا، كما هو ولله الحمد دأب المملكة العربية السعودية. نعود لما سبق لنقول مؤكدين إن الدين الحق أسمى وأجل من أن يتمندل به السياسي ويوظفه لمصالحه. وللتاريخ في هذا وقائع معلومة لا تخفى، لها نتائج من مقت الله وعقابه. لا نزيد على أن نقول بأنها نتائج متوقعة، قضت بها سنة الله تعالى. لكن بارك الله فيكم الشيخ محمد، في مجمل بلاد الغرب الدين كان في صلب السياسة، ثم صار هناك انعطاف والتفاف عليه بزاوية حادة. هذا يعود لكون ذلكم الدين لم يكن أولا على حق، لا في أصله بعد أن تبدل، نعم، ولا في تدخله. ونتيجة ذلك لم يحصل مجرد تدخل، بل حصل تسلط. ولذلك من أخطر الأمور التعنيت عليهم، بإقحام الدين في أمور جعلها الله من العادات التي تمضي على أصل الحل والسلامة والعفو، ويباشرها أهل الاختصاص والخبرة ما لم يرد نص بتحريمها كما قلنا. وإذا ضيق الخناق على الناس أو الساسة بإقحام الدين في كل شيء ربما احتالوا عليه، لأن شؤون الحياة لا تسير بالأغلال والأعصار التي تخترع باسم الدين. وعوضا من أن يجعلوا الدين مظلة أو موئلا يأوون إليه، تجدهم يبحثون عن المخارج عنه والتخلص منه. والبعض مع بالغ الأسف يجعل من الدين كما قلنا آثارا وأغلالا، والدين الحق هداية ورحمة. وعلى مستوى العوام، ما هو الضابط في التفريق بين العادات والأصول الشرعية؟ هو النص، إذا ورد نص وجب على الجميع لزوم جادته، وما لا نص فيه فهو عفو. أحسن الله إليكم. ومن شدد شدد الله عليه، وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر. وإذا وقعت واقعة التاريخ المؤسفة فلا تساعة مناص ولا مندم. صحيح. ولذلك إذا وجد النص وصارت دلالته واضحة على المطلوب، وجب على المسلم أن يلزم جادته فردا أو مجموعة أو دولة. ومتى أقحمت الشريعة بالتكلف فيما هو من عفوها الذي سكت الله عنه، فإنه عندئذ يساء للشريعة. صحيح. ويتقول عليها ما لم تقل. وربما حمل هذا التكلف حرجا على الساسة وعلى الأمة في مجموعها وأفرادها. ومن هنا جاء حمل بعض من لم ينصف في كتاباته الباطلة، ولو قرأت تلك الكتابات الحالة كما ينبغي لما قالت ما قالت. فالدين ربما انتحله البعض ليتقوى به أو ليماري به، ومن ضمن القوة القوة المعنوية، أو ينال سلطة في مواجهة سلطة الساسة. والدين عندئذ بريء من الزج به في تلك السجالات، ووقائع هذا موجودة في تواريخ، ووقائع للأمة مضت. نعم. الوسيط في التفسير. وضيفنا في هذه الحلقة وفي جميع حلقات هذا البرنامج هو معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. تفضل معالي الدكتور محمد، حفظكم الله. نكمل. لا بد هنا أن نشير إلى أن كلامنا في بداية هذه الحلقة هو مع الجاحد الكاتم المكابر المعاند الذي كتم البينات والهدى التي أنزلها الله، وليس مع غيره، بل قد أحل الله لنا ذبائح أهل الكتاب والزواج بنسائهم بعكس الوثنيين. ومن أهل الكتاب اليهود، فقضية الإسلام إنما هي مع الظالم، مع الجاحد المكابر، مع قاطع الطريق بالتضليل على الناس أن يصلوا للهدى والحق. معالي الشيخ محمد حفظكم الله، سأخرج بالسؤال قليلا ولكن في إطار الموضوع. بعض الشباب المسلمين المقيمين في الغرب وحتى المبتعثين منهم يجيز لنفسه الزواج بالكتابية دون شرط أو قيد. لا بد في هذه الزواجات من ضوابط. نعم. منها أن يغلب على ظنك أنها لن تؤثر على أولادك في دينهم ولا خلقهم، وطبعا لا بد من إذن رسمي في ذلك، وأن تكون محصنة ذات خلق لا أن تجدها في أي مكان فتعجبك ثم تتزوجها. والأسلم وبخاصة في هذا العصر هو التحفظ على مثل هذه الزواجات، لأن نتائجها في الغالب الأعم سلبية، ولا سيما مع الاختلاف الحاد في الثقافات والطبائع والانفتاح غير المنضبط. ولأن المسلم خاصة كما قلنا في هذا العصر عسى أن يسعى لتربية أولاده على الصلاح وهو مع جنسه، فكيف وزوجته تختلف عنه تماما؟ نعم، أحسن الله إليكم. نكمل شيخنا. نعم، يقول الله جل وعلا بعد ذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، ينبه الله تعالى عباده إلى آياته التي تدل على ربوبيته وأنه الواحد في أفعاله. نعم، معالي الدكتور محمد حفظكم الله، ما تبقى من وقت هذه الحلقة إن أذنتم لنا للإجابة على أسئلة المستمعين، فقد وعدناهم في الحلقة الماضية أن نعطيهم الوقت الكافي. نعم. الوسيط في التفسير، أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من أحمد سليمان من مصر، يسأل عن معنى اسم الله القهار. القهار صيغة مبالغة للقاهر، وهو الذي جعل الخلق جميعا تحت تدبيره طوعا أو كرها، فهو القهار لعباده بالأمراض والأعراض ومنها المصائب التي هي من سنن الله الكونية في هذه الدنيا، وهو القهار لعباده بالموت. فلو استطاع ملاك كنوز الدنيا أن يفسدوا أنفسهم من الموت أو الأمراض أو عموم الأعراض ما استطاع، وكل نعيم من نعيم هذه الدنيا زائل عن أهله، وتدابير الأمور تأتي على غير مراد الخلق، تدابير الأمور تأتي على غير مراده، ولو دبروا واحتلوا ما شاءوا. ونجد في وقائع الحياة ما هو من عجائب القهر والقدرة الإلهية في تدبير شأن الخلق. نجد الناس في تفكير ومسايسة وتدبير وتصورات مستقبلية لتجاراتهم وسياساتهم ومصالحهم عموما، فتأتي الأمور على غير مرادهم، بل ولا ما دار في خواطرهم البتة. ولا يعني هذا عدم فعل السبب، لكن نبين أن فاعلية السبب إلى الله جل وعلا سبحانه، والسبب لا يفرض على الخالق سبحانه نتيجة، غير أن الله تعالى أمر بالأسباب، أمر بالأخذ بالأسباب ويكافئ عليها جل وعلا بنتائجها المتوقعة متى شاء. وأسباب تحصيل الدنيا غير أسباب تحصيل الآخرة، تجد أحيانا أتقى الناس أفقر الناس لأنه لم يأخذ بأسباب الدنيا، وتجد كذلك أحيانا أفجر الناس أغنى الناس لأنه أخذ بأسباب الغنى، وهي أسباب دنيوية وهذا ليس على مستوى الأفراد فحسب، بل على مستوى الدول أيضا. ويدخل في ذلك أيضا القوة والمنعة في شأن الدول، وفي هذا أمر الله جل وعلا بإعداد القوة، وهي من أسباب النصر بإذنه جل وعلا، على أن من أسباب الدنيا ما يحصل أيضا بأسباب الآخرة، لا ننسى هذا، كما في صلة الرحم، وأعظمها بر الوالدين كما جاء في الحديث: من أحب منكم أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليصل رحمه. حاصل هذا أولا أنه ما من شيء يحصل إلا بسبب، وحصول الشيء دون سبب نادر جدا، ويأتي أحيانا في سياق الإعجاز، وهو حالة استثناء لا يقاس عليها، بل أيضا ولا ينظر إليها طلبا لها إطلاقا، العاقل لا ينظر إلى ذلك. ثانيا أن السبب منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، ويحصل المطلوب بإذن الله على قدر قوة السبب وضعفه. وقد يأتي الله جل وعلا بشيء آخر وهو استثناء كما قلنا لا يقاس عليه ولا أيضا يتطلع إليه كما قلنا. فالولادة لا بد لها من نكاح، وهل نقول لربما جاء الولد دون نكاح كما حصل لعيسى بن مريم عليه السلام؟ صحيح. ومن ترك الأسباب متوكلا على المشيئة الإلهية فقد خالف المشيئة الإلهية في كونها وقدرها، وارتكب مع ذلك إثما من حيث يرى أنه متوكل على الله جل وعلا. فالله تعالى لم يبطل الأسباب، ولم يقل أقواكم إيمانا أبعدكم عن الأسباب والأخذ بها، بل قال لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة. ولو شاء جل وعلا لأسقط الرطب دون هز، دون هز. أحسنت. بينما الهز لا يشكل شيئا في سقوط الرطب، لكن أراد الله جل وعلا أن يكون هناك بذل سبب أيا كان. ثم الأمر كله لله سبحانه، ولا نقول كما يقول البعض والباقي على الله، فهذا خطأ. ودارج هذه العبارة، لا هذا خطأ، فالأمر كله له، حتى السبب جل وعلا له سبحانه، الذي فعلته هو منه وإليه جل وعلا. نعم. تبقى في وقت هذه الحلقة القليل، نختم بهذا السؤال من حسين الشريف من الأردن، يقول: في سورة الفلق قال الله تعالى: من شر النفاثات في العقد، لماذا خص النفاثات المؤنث ولم يعم المؤنث والمذكر؟ أولا، المقصود بالنفاثات هن النساء الساحرات اللاتي ينفثن في عقد السحر، وتم تخصيص النساء لأن هذا خرج مخرج الغالب، فغالب من يعقد عقد السحر ويتعاطى ذلك النساء، فخرج مخرج الغالب. والنص القرآني فيه الكثير من الأمثلة في هذا، مثل الأمثلة على هذا كثيرة. نعم. ورد في القرآن الكريم كقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلو لم تكن في الحجر لحرمت عليه أيضا. نعم. لكن خرج مخرج الغالب لأنها في الغالب تكون في الحجر. نعم. وأيضا ورد في السنة